الشمس تفوق الرؤوس، يعني هم علماء الفلك بيقولوا دلوقتي على بعد 93,000,000,000 ميل، لا ده هتبقى احنا بعد ميل واحد، ميل واحد يعني دلوقتي احنا مش مستحملين حتى احنا في الشتاء اهو وحرانين والله. شفت ايه؟ وشوف بقى لما تقدر ميل، وبعدين سبحان الله الارض ملساء ما فيش حته تستخبى فيها خالص. شوف تخيل البلد ايه؟ وفي هذا الوقت تقف 50,000 سنة؟ لا، في بقى سؤال في كريم حافظ على طاعة الله واستقام على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في ظل عرش الملك، مش في اي مكان بقى. لا ده انا لو قلت لك هنقعد في شقة على النيل تقول يا بخت، لا ده هيبقى في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى، في ظل عرش الرحمن. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما دلنا على الخير، ولا يدلنا الا على كل خير، قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، لعلة معينة. ايه هي؟ فإنه أعلى الجنة، الفردوس في الجنة، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، شفت ايه؟ ومنه تفجر أنهار الجنة، كل ده مش مشكلة، لكن أهم حاجة وسقفه عرش الرحمن. يا الله، شوف الكمال، والحديث رواه البخاري ومسلم، يعني أسقف في بيتك عرش ربنا. سبحان الله، تخيل لما يكون سقف بيتك في الجنة هو عرش الملك، فأنت في أرض المحشر تستظل بظل عرش الملك سبحانه وتعالى، وتأكل من زيادة كبد الحوت كما صح في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام لما سأل النبي عن أول وجبة يأكلها أهل الجنة، قال زيادة كبد الحوت أعدها لهم الرحمن سبحانه وتعالى، ثم تذهب بعد ذلك لتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ما تعطش بعدها أبدا. شفت ايه؟ كل دوت بفضل الله عز وجل، مع الرغم من كل هذا التكريم، وبرضه مش ممكن هتقعد 50,000 سنة، لانك مؤمن، كما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين، وعايز تصحح بقى الحديث ده، يعني صلى على النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر، والحديث ده اخر حديث بعد الجامع الشيخ الالباني رحمه الله عليه، يبقى يوم القيامه يمر على المؤمن كما بين صلاتي الظهر الى العصر. يا الله، كل ده ليه؟ لانك علمت قدر الوقت، فيسر الله عز وجل لك تهوين الوقت يوم القيامه، بدل 50,000 سنة تبقى 3 ساعات، ومش 3 ساعات بقى في الشمس ولا في بتاع ولا في الارض، لا في ظل عرش الملك. ده انت لو قعدت في ظل عرش الملك 50,000 سنة كده اسمعين، لكن لا، ربنا برضو عايزك تخش الجنة، هو عايزك كده، هو مش عايزك الجنة، لا يرضى لك إلا بالجنة. شفت ايه؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إيه اللي يمنعنا يا أخوانا من الشكر والإيمان؟ في حاجة بتحوشنا؟ إيه اللي بتحوشنا صحيح؟ الشيطان ربنا سلسله لك 30 ليلة ما نضحكش منه، طب هيرجع يضحك بقى من بكرة، خد بالك؟ معلش لا، يبقى تستعين بالله عز وجل، تستعين بالله عز وجل، كما قال واحد من التابعين قال لتلميذه قال يا بني اذا دخلت الى ارض مزرعه يعني فوجدت كلبا ينبح عليك ماذا تصنع؟ قال اضربه بالحجاره. قال اذا يرجع مره اخرى فينبح عليك. قال اضربه مره اخرى. قال اذا هذا امر يطول. قال اذا فماذا اصنع؟ قال استعن بصاحب المزرعه يخف عنك كلبه. نادى على صاحب المزرعه يا عم الحاج سمحت خش الكلب بتاعك ثم بعد تفديه. فالشيطان كلب فديه، فاستعن برب الكون سبحانه وتعالى يكف عنك هذا فديه. تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مجرد ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ربنا يكف عنك الشيطان، يولي الشيطان لا يقدرش، واخد بالك؟ فاذا احنا محتاجين نتعاهد من الان، نفتف مره كده، عايزين في مره كده، احنا عايزين واحده كده في طاعه الله عز وجل، نفتنا كده بعد رمضان، نفتنا واحده كده تقول لنا انا نفتت الخمار او النقاب، نفتنا نشوف ثمرات اخواننا، عايزين نشوف كده ساعة فعلا ثمرة لهذا الشهر الكريم، عايزين واحدة تشوف أنا خرجت من رمضان اتحجبت. خد بالك؟ عايزين نلاقي واحد يقول أنا خرجت من شهر رمضان بفضل الله على قدر عالي جدا من الاستقامة ومن الطاعة. نفسنا نحس كده إن الشهر ده أثر في حد. نفسنا نحس إن الناس فعلا في زيادة قرب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل دي آخر حاجة لحد أنا أطير على حضراتكم. يعني فعلا الله عز وجل لن يكشف الغمة هذه التي نعيشها الآن عن الأمة، لن يكشفها إلا إذا عادت الأمة إلى الله عز وجل. أي أيوة والله العظيم،